بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة سأل سائل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رجدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كالمهل، قال كعكر الزيت، كعكر الزيت فإذا قرب إلى وجهه سقطت ثروة وجهه فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أورد أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي أن أن أنه قال في قوله عز وجل يكون السماء كالمهل، قال كعكر الزيت، و إذا إذا إذا إذا قربه إلى وجهه، إذا قرب إلى وجهه سقطت ثروة وجهه فيه، إذا قرب إلى وجهه سقطت ثروة وجهه فيه. هذا في تفسير المهل وشدة حرارته وحصول العذاب به، وذلك أن والمهل قيل هو رديء الزيت، هو رديء الزيت ويكون حارا، وقد جاء في القرآن في سورة الكهف وأن يستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فلشدة حرارته إذا قربه من وجهه ليشربه سقطت فروة وجهه فيه من شدة حرارته، وهذا يدل على شدة عذاب النار وعذاب جهنم، وأن الماء الذي يسقونه إذا استغاثوا وطلبوا الماء أنه يكون بهذا الوصف الذي هو يشوي الوجوه، إذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه يعني جلده وطبقته تسقط في الماء لشدة الحرارة والعياذ بالله. وهذا يدل على أو يبين حرارة شدة حرارة النار، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه التي توقدون هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كل واحدة منها مثل حرها. يعني فهذه الحرارة في النار التي نشاهدها ونعاينها هذه أضعافها 70 مرة، يعني في شدة الحرارة، شدة الحرارة والعياذ بالله. وكذلك كما جاء ويستغيث يغاث بمنك المهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نعم. حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب من الستة. عن رشدين بن سعد، رشدين بن سعد ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن دراج، ودراج أبو السمح صديق إلا في روايته عن أبي الهيثم ففيها ضعف هذا منها، وأبو الهيثم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن دراج أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم، البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم، البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. وأبو الهيثم ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد، أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الجن. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا حين بيننا وبين خبر السماوات وأرسلت علينا الشهب. فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا أمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع وإنما أوحي إليه قول الجن. قال وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال فعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الجن يصعدون إلى السماء فيسمعون الوحي. كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعة، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يسمع بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين أراه قال بمكة، فأتوه فأخبروه فقال هذا الذي حدث في الأرض. قال هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر بيس هذا الحديث عن عباس من طرق متعددة أو من طرق ثلاث، وهو يتعلق بالجن ومجيئهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعهم القرآن، وفيها هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى سوق عكاظ يدعو الناس إلى التوحيد، وكان عليه الصلاة والسلام يغشى أسواقهم ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن يقول ابن عباس أنه ما رأى الجن ولا أنه ما رآهم ولا لقيهم، وإنما كانت الجن تسترق السمع. وبعد ذلك حدث شيء جديد وهو أنه حيل بينهم وبين خبر السماء، وذلك بضربهم برميهم بالشهب التي تحرقهم ولا تجعلهم يتمكنون من استراق السمع. وأنهم قالوا أن هذا الذي قد حصل من الحيلولة بينهم وبين خبر السماء إن كما كان لأمر حدث، فذهبوا منهم جماعات إلى جهات مختلفة يستطيعون أو يبحثون عن هذا الذي قد حصل. فكان من الجماعة الذين ذهبوا إلى جهة تهامة، وتهامة هي الأماكن المنخفضة التي منها الحجاز في مكة، فإنها من تهامة وهي التي هي المقابل لنجد، يعني نجد وتهامة متقابلان، هذا مرتفع وهذا منخفض. وأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وأنهم استمعوا لقراءته. وقد قيل وهذا وقد جاء في حديث ابن مسعود الذي سبق أن مر ذكره في سورة الأحقاف أنه أنه ذهب وحده وأنه دعاه داع الجن وأنه ذهب وقرأ عليهم القرآن وأنهم وذهب وقال يعني أريكم أماكن نارهم مواضع نارهم وأماكنهم التي كانوا فيها. ففي حديث ابن عباس أنه ما رأى أنه ما رآهم, وفي حديث مسعود أنه رآهم. وتكون قصتان, قصة ابن مسعود متأخرة وقصة الجن متقدمة وهي التي حصل, وقصة حديث ابن عباس متقدمة وهي التي كان فيها الاكتشاف. كانوا يبحثون عن الذي قد حصل فوجدوا أنه قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته. وفي هذه المرة أوحي إليه أنهم استمعوا ولم يكن عرف ذلك, ولهذا قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وأما في حديث المسعود فإنه جاءه داعيهم وذهب معهم وكان أصحابه خشوا عليه كما سبق من ربنا في تفسير سورة الأحقاف. على هذا تكون قصتين, قصة المسعود, قصة ابن عباس متقدمة وقصة المسعود متأخرة. وقيل أن هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس, وأن قوله يعني صلاة الفجر أنه كان عليه السلام يتحنث وكان يتعبد قبل أن تفرض عليه الصلوات, وكان يصلي هو أصحابه قبل ما تفرض عليه الصلاة, فيكون ذلك حصل قبل فرض الصلوات الخمس وقبل أن يحصل المعراج الذي قد حصل في قبل الهجرة في ثلاث سنوات, قبل الهجرة في ثلاث سنوات. ثم إنهم ذهبوا فسمعوا قراءته وأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات قل أوحي إلي أنه سمعنا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا, وذكر جملة من كلامهم الذي ذكره الله عز وجل عنهم. وفي كونهم لم يعرفوا الذي قد حدث في الأرض وأنهم ذهبوا يستطلعونه ويبحثون عنه دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب, لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب بمجرد ما حصل حصل في البعثة يعرفون ذلك, وهم قد وجنوده إبليس أرسل جنوده ليبحثوا ويستطلعوا ماذا حصل. وبعد ذلك الذين جاءوا إلى تهامة هم الذين وقعوا على الحدث الذي حصل في الأرض, وقعوا على الحدث الذي حصل بالأرض. فهذا يدل على أنهم لا يعلمون الغيب, وإنما الذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله عز وجل. الرسل لا يعلمون الغيب, والملائكة لا تعلم الغيب على الإطلاق, والجن لا يعلمون الغيب, وإنما كل لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أن الجن لا يعلمون الغيب لأنهم راحوا يبحثون إيش الذي أمر الذي قد حصل. ويدل على ذلك قول الله عز وجل في سورة سبأ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكذلك الذي حكاه الله عنهم في سورة الجن قالوا وأنا لا ندري أشر من فضل أم أراد بهم ربهم رشدا, وأنا لا ندري أشر من فضل أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا يدل على أن الجن لا يعلمون الغيب. وأما كل الملائكة لا تعلم الغيب ما جاء في قصة عمله في سجود آدم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأما الرسل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب, قال الله لنبيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فالغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى, وهو الذي يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه, يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. وعلم الغيب على الإطلاق لا يكون إلا الله عز وجل, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فهو الذي سبحانه وتعالى وحده علام الغيوب, وهو الذي أحاط بكل شيء علما ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أقرأ الحديث الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم. وهذا يدل على أنهم كانوا يسترقون السماء يعني قبل ذلك, وأنهم كانت تصيبهم الشهب, ولكن الذي حصل هو كثرة الشهب التي منعتهم من أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه من استراق السمع. وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. والحديث الذي بعد هذا جاءوا إلى إبليس فأرسل جنوده يبحثون. نعم. لكن قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء عنعي تماما. يعني حيل بينهم فتصيبه الشهب التي تمنعهم. ولهذا قالوا وأن كنا نقل مثل مقاعد السمع فمن يسمع الآن يجده شهاب الرصد. فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا أمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. وانصرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو تهامة إلى يعني رجل. إنهم مجموعات يعني ذهبوا مجموعات للأرض المشارق والمغارب وفيهم مجموعة ذهبت إلى جهة تهامة وهم الذين وقفوا على الحدث الجديد. نعم. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا إلى نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع. وإنما وهذا يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم باستماعهم بالوحي الذي أنزل عليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نعم. وإنما أوحي إليه قول الجن. نعم. قال وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال يعني قول الجن الذي ذكره الله عنهم يعني لرشد فآمنا به وأنه جاء على جد ربنا من خصاحة ولا ولد إلى آخره حتى جاء عند قوله وأنه لما قام عبد الله يعني ما حكاه الله أنهم قالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم. قال بهذا الإسناد عن ابن عباس قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال فعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله يدعو الله عز وجل ويقرأ القرآن كادوا يكونون عليه لبدا أصحابه يعني من احتفائهم به وقربهم منه وطواعيتهم له وامتثالهم لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كادوا يكونون عليه لبدا. وقيل إن المقصود ذلك الجن وأنهم قربوا منه ولكنه كما هو واضح إنما عرف ذلك بالوحي الذي حصل كما جاء في أول السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نعم. بعد حديث ثاني قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي. يعني سبق أن مر بنا الحديث أنه بعضهم يركب فوق بعض وأنهم حتى يصلوا إلى السماء ويسترقون السمع وأن كل واحد يعطي الكلمة التي يسترقها لمن تحته حتى تصل إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9 فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا. وهذا فيه أن الجن أنفسهم يزيدون يعني هنا فيه أنهم يزيدون 9 والمقصود من ذلك يعني كثرة الزيادة وحصولها وأنهم يزيدون على ما يسمعونه أشياء أخرى. فإذا هذا يدل على أنهم يزيدون وأن الكهان يزيدون يعني شياطين الإنس وشياطين الجن كلهم يزيدون. فهذا يدل على أن شياطين الإنس والجن يزيدون. والحديث الذي سبق أن مر أن الكاهن يكذب معه 100 كذبة يدل على أن شياطين الإنس يزيدون. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. هذا ما كان يعني كأن المقصود أنها الشارح قال يعني أنها لم يكن يرمى بها بهذه الكثرة التي منعتهم من ال ولهذا قبل في الأشهر وأن كنا نقعد منها مقاعد سماء وأن كنا نقعد منها مقاعد سماء يستمعان يجد له شهاب الرصد. فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمن قد حدث في أرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين قراه قال بمكة. فأتوه فأخبروه فقال هذا الذي حدث في الأرض. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن أبي الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس نعم قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق وأبو إسحاق هو أبوه ثقة أخرج أصحابه في الستة هو عمرو بن عبد الله الهمداني. أبو إسحاق جده إسرائيل بن يونس نعم هو جده. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول ألا يدل قول ابن عباس ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم أنه رضي الله عنه علم أنه قد قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وقرأ فأراد أن ينكر هذا وإلا فما الحاجة لأن يبدأ كلام بقوله ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآهم. يمكن المقصود به يعني من أجل أن القرآن جاء بأنه أوحي إليه وأنه عرف ذلك بالوحي فلو كان ذلك حصل بأنه رآهم وقرأ عليهم محتاج إلى أن يقول قل أوحي إلي أنه استمع من فرمي الجن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة أخرى غير الفجر قبل أن تفرض عليه الصلاة الخمس؟ يعني الله تعالى أعلم لكن قالوا أن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني في وقت صلاة الفجر وفي وقت صلاة العصر لكن الأمر يحتاج إلى يعني ثبوت ولا نعلم شيء يدل على هذا. ما معنى قوله لبدا؟ لبدا يعني يركب بعضهم بعض يعني من شدة تزاحمهم يعني يكون عليه لبدا يعني متزاحمين عليه. في الحديث الثاني أراه يصلي بين جبلين قال أراه بمكة. الحديث الأول كان يصلي بأصحاب عامدين إلى سوق عكاظ يعني كأنه يعني تابع لمكة أقول تابع لمكة ليس لمكة نفسها يعني يجمع بينهما بأنه كان أو أن القصة أيضا متعددة أكثر من مرتين. يعني حديث ابن عباس يعني معناه أنها قد تكون قصتين لكن المتبادل أنها قصة واحدة لأنها كلها فيها البحث والوقوف على الحدث في الاثنين الذي يبدو والله أعلم أن اختلاف في التعبير وأن هذا في مكة يعني تابع لمكة أو في الأراضي التي هي تابعة لمكة. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة المدثر. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنذر الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. تمر يا أبو عيسى هذا الحديث في سورة المدثر في ما حصل بعد فترة انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا نزل عليه جبريل بإقرأ باسمك الذي باسم ربك الذي خلق، ثم ذلك فتر عنه الوحي مدة، وبعد ذلك قال بينما كان يمشي وإذا الملك الذي رأيته في حراء الذي نزل عليه لأول مرة لسورة إقرأ جالس على كرسي بين السماء والأرض، جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال فرعب فجثثت منه رعبا، يعني معناه أنه أصابه خوف ورعب شديد، فجاء إلى أهله وقال زملوني زملوني، فهذه الرواية دثروني دثروني، والمقصود بذلك كونه يغطى في الثياب ويلف في الثياب بشدة ما أصابه من, من, من, من, من الفزع ومن الرعب والخوف الذي قد حصل له. فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وبذلك أرسل عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل ذلك لم يرسل وإنما نزل عليه الوحي، وما أمر بالتبليغ، ما أمر بالتبليغ في الأول لما نزل عليه إقرأ، ولما نزل عليه المدثر أمر بالتبليغ. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتابه الأصول الثلاثة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ يعني أنه صار نبيا بنزول الوحي عليه، ولم يكن رسولا لأنه لم يبلغ، ولما نزلت عليه المدثر صار نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجمع بين النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. فنزل عليه المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى قوله والرجز فهجر، والرجز هي الأصنام، وهجرها تركها والابتعاد منها، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعيد عنها، وإنما المقصود من ذلك يعني بيان أن الأمة التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام عليها أن تلتزم بهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان لا يقع الشرك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى عصمه من أن يقع منه الشرك وما دون الشرك. إيش قال أقرأ الحديث. فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة. يعني هذا الصلاة فرضت بعد ذلك، يعني الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، حيث عرج به السنة وفرض عليه السنوات الخمس، وقبل ذلك كان يتعبد كما كان يصلي حول الكعبة. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق. عبد الرزاق ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. أبو سلمة اسمه عبد الله. يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن أبي يقول هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الحقيقية في هذه المرة جالس على كرسي بين السماء والأرض؟ هو رآه مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض، لكن هذه الهيئة لأنها في الأول يعني يبدو هذه مثل الأولى، ولو كان أنها حصل هذه أنها على هيئته يعني يكون معناه رأى في الأرض مرتين، وقد جاء في الحديث الذي سبق من ربنا أنه كان في جاد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في جاد يعني من مكة، وفي أجاد من مكة، الذي يبدو ويظهر أنها ليست هذه المرة ولا كذلك المرة الأولى هيئته التي هو عليها له 600 جناح وقد سد الأفق، وإنما رأه على كرسي بين السماء والأرض ليس على هيئته. المرة الأولى تقصد بحراء؟ نعم. كيف جاءه في غار حراء على صورة حقيقية أو متشكلة بشكل؟ الله أعلم، لأن الحقيقية نعم ما جاء عليها، لأن قال إنه ما رأه إلا مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض، ومعلوم أن مجيء في غار حراء ليس ليس على هيئته التي هو عليها، لأنه قال مما هو رأاه يعني وهو مكة قد سد الأفق. وهو كان يأتي بصورة رجل معروف وبصورة رجل مجهول. ويكون في هذه الحالة جاءه بنفس الصورة التي جاءه في حراء. نعم يعني هذه المرة التي رآه عليها وعلى كرسي بين السماء والأرض مثل الهيئة التي كان عليها في حراء. قال حدثنا هناك وهناك يعني في حراء كان في الغار وقد ظنه دخل عليه في الغار، يعني لا شك انها ليست تلك، لان تلك يقول انه سد الافق وله 600 جناح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. قال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة، وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد قال: الصعود جبل يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوى فيه 70 خريفا، يعني فيكون على ذلك أبدا، يعني صعود ونزول، الصعود 70 خريفا والنزول 70 خريفا، ولا يزال على ذلك أبدا، لا يزال على ذلك أبدا. والحديث والصعود هو جبل، يعني مكان مرتفع يصعد إليه وينزل، يعني يعدد صاعدا وهابطا. والحديث والأثر هذا الذي عن أبي سعيد في إسناد نعم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في إسناده في إسناده أبو اللهيعة، وأيضا في إسناده دراجة والسمح، وهم رواية عن أبي الهيثم، ففيه بعض من جهتين، من جهة رواية أبي اللهيعة قول في رواية أبي اللهيعة وقد احترقت كتبه واختلط، والذي يروي عن هنا هو الحسن بن موسى. الحسن موسى ليس من العبادية الأربعة ولا قتيبة، فهو يعني ليس ممن يعتبر سماعه منه، فهذه علة من علل الإسناد. والثانية أنهم رواية الدراج عن أبي الهيثم، وروايته عن أبي الهيثم فيها ضعف. قال حدثنا عبد بن حميد عن الحسن بن موسى هو الأشيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صديق اختلط. نعم. اختلط كتبه خرج له مسلم وداود والترمذي وابن ماجه. نعم. عند الراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. قال: وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف. وعطية وهذا أيضا فيه اختلاف من ناحية الوقف والرفع، وأيضا عطية هو نفسه فيه ضعف. صدوق يخطئ كثيرا خرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم. قال: وبما غلبوا؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال: فما قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. قال: أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا، لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا: أرنا الله جهرة، علي بأعداء الله، إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، في مرة 10 وفي مرة 9. قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ قال: فسكتوا هنيهة، ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. قال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث الذي هو من طريق مجالد وليس بالقوي فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلق بأن اليهود قالوا لبعض جماعة من اليهود قالوا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه أو جاءوا إليه وقالوا: إن أصحابك غلبوا. قال: وكيف غلبوا؟ قالوا: إنهم سئلوا وقالوا: حتى نعلم أو حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا ندري حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ليست غلبة، هذه ليست غلبة، لأنهم سئلوا عما لا يعلمون فأرادوا أن يردوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: علي باليهود، وجاءوا إليه وبعد ذلك سألوه عن الخزنة، وأخبرهم بأشار بيده مرة 10 ومرة 9، يعني أنهم 19، وسألهم عن إيش تربة. قال: نعم، إني سائلهم عن تربة الجنة. نعم. وهي الدرمك. الدرمك يعني هي مثل الذي جاء الحديث الذي بعد هذا، إنها قيل إنها دقاق الحصباء. نعم. قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ قال: سكت، فسكتوا هنيهة. ثم قالوا: أخبزة يا أبا القاسم. أخبزة يا أبا القاسم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. نعم. الخبز من الدرمك، يعني أن يعني الخبز من الدرمك من جنسه أو من صفته، ويعني ليس معنى ذلك أنها طعام، وإنما هو يعني على شكل الخبز. نعم. قال: دقاق الحصباء. والحديث كما هو معلوم في إسناده مجالد وهو ليس بالقوي فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف. قال: حدثنا ابن أبي عمر والعدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مجالد وهو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار والبزاز بزار بزار البزار. قال: حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرنا سهيل بن عبد الله القطعي وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، قد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. ثم أبو عيسى هذا الحديث متعلق بآخر آية في سورة المدثر: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال: أنا أهل أن أتقى، وأنا أهل أن أغفر لمن لم يشرك. وأنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. ومن اتقاني ولم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له، يعني هو أهل هو المستحق لأن يعبد، وهو الذي يتفضل بالمغفرة على من عبده ولم يشرك معه أحدا. نعم. يعني والإسناد فيه سهيل، هذا الذي هو سهيل بن عبد الله القطعي. نعم. وهو ضعيف. نعم. والإسناد. قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار هو صدوق يهم، وقال البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن زيد بن حباب وهو صدوق، وقال البخاري في القراءه ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن سهيل بن عبد الله القطعي وهو ضعيف، وقال له اصحاب السنن. عن ثابت عن انس ثابت بن اسلم البناني ثقه اخرج اصحابه في السته، وانس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى معلوم، هذا هو معناه انه هو اهل للتقوى, وان من عبده ولم يشرك به شيئا فهو اهل لان يغفر, فهو المعبود وهو الذي يغفر لمن عبده ولم يشرك به شيئا. لكن الاسناد فيه سهيل هذا وهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب من سورة القيامة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه, فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: فكان يحرك به شفتيه, وحرك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال علي: قال يحيى بن سعيد: أثنى سفيان الثوري على موسى بن أبي عائشة خيرا. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة القيامة, وهو في ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه جبريل في أول الأمر, فإنه كان عندما يلقي عليه جبريل القرآن يقرأ معه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرك لسانه وشفتيه بالقراءة يريد أن يستوعب ما يلقيه عليه جبريل, فنهاه الله عز وجل أن يحرك لسانه به, وإنما عليه أن يسقي ويستمع, وإذا فرغ جبريل من القراءة عليه فإن الله تعالى يجعله حافظا له دون أن يحتاج إلى تحريك اللسان, دون أن يحتاج إلى تحريك اللسان. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يسقي ويسمع لما يلقيه على جبريل, ثم بعد نهايته يكون حافظا له كما وعده الله عز وجل بذلك. لا تحرك لسانك لتعجل به, علينا جمعه وقرآنه, فإذا قرأناه فاتبع القرآن, يعني إذا قرأه جبريل, لأن قوله قرأناه يعني قرأه جبريل بأمر الله عز وجل, لأنه إنما يسمع من جبريل ولم يسمع من الله عز وجل. وفي هذا يعني دليل على أنه في بعض الألفاظ وبعض المواضع يأتي ذكر الضمير مضافا إلى الله عز وجل والمقصود به غيره, يعني كما هنا, كما حصل في فيما جاء في القرآن في قوله: يجادلنا في قوم لوط, يجادلنا هو يجادل الملائكة, يجادلنا يعني يجادل الملائكة, قوله: نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, يعني أنه يعني الملائكة الذين حوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, فإن المقصود بذلك حضور الملائكة الذين يقبضون الروح, فإنهم يكونون بين الناس ومع ذلك لا يرونهم. فإذا الضمير قد يأتي أحيانا مضاف إلى الله عز وجل وهو بصيغة التعظيم ليس بصيغة الإفراد, ويكون مقصود به إما الملائكة كما في يجادلون في قوم لوط, وإما جبريل كما في هذه الآية التي معنا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, وقرآنه معناها قراءته, لأن القرآن يأتي بمعنى القراءة, القرآن يأتي معنى القراءة, ومنه زينوا القرآن بأصواتكم, يعني زينوا القراءة بأصواتكم, ما هو القرآن هو نفسه هو الذي يزين بالأصوات, القرآن زين ولا يحتاج إلى تزيين, وإنما المقصود بذلك الصوت هو الذي تزين القراءة, زينوا القرآن يعني زينوا القراءة. وهنا فاتبع قرآنه يعني قراءته, فاتبع قراءته. وفي هذا يعني دليل على أن القراءة إنما تكون بتحريك اللسان والشفتين, هذه القراءة, ما يكون الإنسان يطبق شفتيه ويمسك لسانه لا يحركه ثم يستعرض القرآن بقلبه, هذه ليست بقراءة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنهم في الصلاة السرية يصلون وراءه وكانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته, يعرفون يعني قراءته باضطراب لحيته لأنه يحرك شفتيه ولسانه, فهم وراءه ويعرفون أنه يقرأ باضطراب لحيته في الصلاة السرية عليه الصلاة والسلام. فهذه هي القراءة, تكون كل إنسان يتأمل القرآن ويستعرض القرآن بقلبه, هذا لا يقال له قراءة, ومن قرأ بذلك لا تصح صلاته, ومن فعل ذلك لا تصح صلاته, بل عليه أن يحرك لسانه وشفتيه في القراءة. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي عائشة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن جبير بن عباس قال علي قال يحيى بن سعيد أثنى سفيان الثوري. علي هو بن المديني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم والنجف في التفسير. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أثنى سفيان الثوري على موسى بن أبي عائشة. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول هل يستدل بالآية لا تحرك به لسانك على عدم مشروعية القراءة الجماعية ولو كانت للمراجعة وتثبيت الحفظ؟ هذه ما هو واضح الاستدلال بها أن القراءة الجماعية وإنما الإنسان يراجع لنفسه ويكرر لنفسه. وأما كونهم يقرؤون بصوت واحد كل واحد لا يتقدم ولا يتأخر ويحرص على أن يكون موافقا لغيره فهذه ليست يعني هذا العمل ليس بصحيح ما هناك شيء يدل عليه. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني شبابه عن إسرائيل عن ثوير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعا. وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يرفعه. وروى الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه. وما نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري. حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان ثوير يكنى أبا جهم وأبو فاخته اسمه سعيد بن علاقة. كما ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق برؤية الله عز وجل وأن أن أن أعلى إيش أول حديث إن أدنى أهل الجنة الذي يكون له الخدم ويكون له يعني السرر ويكون له الـ يعني مسافة ألف عام مسيرة ألف سنة يعني هذا هو الذي يكون للإنسان في الجنة الذي هو أدناهم يكون له ملكه في الجنة ونصيبه من الجنة بهذه المسافة وبهذا الحجم مسيرة ألف سنة مشتمل على السرر وعلى كل ما فيها من النعيم فالذي يختص به عن غيره أي واحد من أدنى الجنة يكون له هذه المسافة وهذا المقدار مما يكون في الجنة. قال وأعلاهم منزلة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وأكرمهم وعشية. على الله من ينظر إليه غدوة وعشية يعني من ينظر إلى الله عز وجل في أوقات مختلفة وفي أوقات متعددة لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. لكن الحديث في إسناده ثوير بن أبي فاخته هو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية الله عز وجل فقد جاءت فيها الآيات الكثيرة في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإن قوله إلى ربها ناظرة يعني فيه النظر إلى الله عز وجل لأن النظر إذا عدي بإلى فهو النظر بالأبصار وإذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار وإذا عدي بنفسه فالمقصود به الانتظار وهنا معدا بإلى التي تدل على النظر بالأبصار وكذلك قال الله عز وجل كما أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والحديث المتواترة التي يبلغ عدد صحابتها 30 صحابيا كلهم يرونها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أوردها ابن القيم في كتابه حد الأرواح إلى بلاد الأفراح ذكر الصحابة وذكر أحاديثهم ومن خرجها من الأئمة فهي أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة ورؤيته أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم فليس في الجنة نعيم أعظم من هذا النعيم. ولهذا شاء الله عز وجل أن لا يرى في الدنيا لأن رؤيته أكمل نعيم في الجنة فشاء الله عز وجل أن لا يحصل نعيم الجنة في الدنيا وإنما يحصل في الآخرة حتى يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون, ويتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, ويتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فرؤية الله عز وجل أكثر نعيم يكون لأهل الجنة وهو متواتر, ولكن الحديث الذي معنا هو ضعيف. ما جاء شيء فعلا تكرار النظر إلى الله تبارك وتعالى؟ إيش؟ هل ثبت أو جاء شيء تكرار النظر إلى الله؟ التكرار؟ يعني هنا جاء ينظرون إليه رجل عجيب. لا, هو النظر, النظر يعني كما هو معلوم يعني يتكرر, ما هو بس ينظرون إليه مرة واحدة. فيها سؤال, هل جاء يعني شيء ثابت في عدد هذه التكرار في اليوم؟ ماشي. قال حدثنا عبد بن حميد عن شبابه, شبابه بن سوار هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن إسرائيل عن سوير, سوير ضعيف أخرج له الترمذي. عن ابن عمر, عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى عبد الملك بن أبجر هو ثقة أخرج مسلم وداود والترمذي والنسائي عن سوير عن ابن عمر قوله. وروى الأشجعي جاء بعد عبيد الله الأشجعي, هو عبيد الله بن عبيد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. نعم. عن سفيان ثوري هو ثوري. نعم. عن سوير عن مجاهد عن ابن عمر. نعم. ومجاهد بن جابر ثقة أخرج أصحابه الستة. يقول هل يوجد أحد يدخل الجنة ولا يرى الله عز وجل؟ ما نعلم, ما لهم شيء يدل على هذا. أهل الجنة يرون الله عز وجل, وكونه يحجب أحد في الجنة رؤية ما نعلم شيء يدل عليه, بل كل أهل الجنة يرون الله عز وجل. هل ثبت في النظر إلى وجه الله العزيز حديث بأن النظر يكون على مراتب أهل الجنة ومنازلهم, أم أنهم كلهم ينظرون إليه في وقت واحد؟ كونهم ينظرون إليه في وقت واحد يعني يمكن, نعم هو اللي يحصل, لأنه قال ترون القمر لا تضامون في رؤيته, يعني معناه أنهم كلهم يرونه, كما أنهم كلهم يرون القمر ولا يضامون في رؤيته, فكذلك يرون الله عز وجل ولا يضامون في رؤيته. أما كونهم يتفاوتون في الرؤية وأن هذا يراه على وجهه وهذا على وجهه, ما أعلم شيء يدل عليه. يعني من كان في أعلى الجنة كمن هو في أدناها؟ الله أعلم. يعني قضية الرؤية, أهل الجنة كلهم يرون الله عز وجل, لكن هل في المرات وأنهم في تفاوت؟ الله أعلم. بابه من سورة عبسة. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه قصدة يعني عند الترمذي رحمه الله من قيامة إلى عبسة, وقد مر بنا. المواضع التي أو السور التي تجاوزها الترمذي رحمه الله دون أن يذكر فيها شيء من الحديث حتى الآن هي خمس. أولها الجاثية فإنه ما ذكر فيه شيئا, ثم بعدها الطلاق, ثم الملك, ثم سورة نوح, ثم سورة المزمل. هذه هي التي مرت دون أن يذكر فيها ترمذي شيئا من الحديث. ثم بعد القيامة عبس, تجاوز أربع سور, هي الإنسان والمرسلات وعمة والنازعات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, سلامكم الله الصواب, وفقكم الحق, ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ وعاه الله, هل يصح ما نقله الشارح في تفسير سورة الجن عن الحافظ ابن حجر من ان البخاري رحمه الله حذف قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم, ان البخاري حذفها عمدا؟ لا ادري, يعني كونه متعمد يعني حذفها, يعني ما ادري وش وجه الجزم بهذا. قوله لأن ابن مسعود أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن، فكان ذلك مقدما على النفي. ما في تنافي، ما قرأ يعني في تلك المرة التي حكاها ابن عباس، والجن في وقت متأخر، هذا فيه أنه مع أصحاب وهذا ليس مع واحد من أصحابه. يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلين خاصة عند الاضطراب، يعني في أيام الحج ورمضان؟ الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يدي المصلين، ويمكنه إذا وجد من يصلي أن يتحول من صف إلى صف، إذا كان يعني صفوف وفيها من يصلي يتحول من صف إلى صف، ويمكنه أن ينتظر إلا إذا كان مضطرا بأن يكون يحتاج إلى أن يقضي حاجته ولا عنده قدرة على الصبر والانتظار، وإلا فإنه يصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة المرور، قال: لا يعلم المار من المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، يعني خير له من أن يمر بين المصلي، لكن 40 دقيقة يعني كان فيه صعوبة، فإنسان يقف 40 يعني فيها صعوبة، فإذا ما يحتاج الإنسان يعني دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة، وعند ذلك تنفك الزحمة. لكن إذا كان الإنسان مضطر فهو معذور، الإنسان الذي ما يستطيع يصبر ويعني يحتاج إلى أن يذهب لقضاء حاجته يعني فإن هذا معذور، لأن كونه يرتكب المحذور هذا أسهل من كونه يحصل من شيء يضر نفسه ويضر نفسه ويضر غيره، يعني بأن ينطلق منه البول أو ينطلق منه غائط. نعم. السؤال الثاني يقول: ما حكم الصلاة بين العمودين خاصة في أيام الحج ورمضان؟ إذا احتاج إلى الصلاة بين الأعمدة لا بأس بذلك، لكن لا يصلي الإنسان وحده بين العمودين، يعني أقل من يصلي اثنان حتى لا يكون منفردا خلف الصف، ولكن إذا كانت من الصفوف التي هي مستقيمة ولا تتخللها الأعمدة موجودة فإن الإنسان يصلي فيها ولا يصلي بين الأعمدة. بعض الناس تجدهم يصفون بين الأعمدة ويدعو الذي بالصف المستقيم يعني يريد أن يتقدم حتى يكون بين الأعمدة، هذا غلط، وإنما الأعمدة يحتاج إليها يصلى فيها لا بأس، لكن لا يصلي الإنسان منفردا. وإذا وجد الإنسان صفا متقدما فيه بين تتخلله الأعمدة ووراءه صفوف متصلة لا يتخللها أعمدة، فليصف بالمتأخرة التي لا تتخللها أعمدة، لأن هذا فيه استقامة الصفوف وهذا فيه تقطيع الصفوف، والتقطيع لا يصار إليه إلا عند الحاجة. يقول: لدي مزرعة وفيها نخل، وعندما لون الثمر بعت الثمر فقط، فكيف طريقة الزكاة علما بأن القيمة 21,500 ريال؟ هل أزكي من المبلغ نفسه وكيف؟ نعم، يمكن يزكي المبلغ نفسه، يعني يمكن يعني يخرج ربع العشر من هذا المبلغ الذي هو، ويمكن أنه يختار يعني مقدار عندما يخرص النخل ويعرف مقداره، يترك منه نخلات على مقدار الزكاة ويخرج تخرج زكاة، وإن أخرج ربع القيمة ربع عشر القيمة التي باع بها، إذا كان البيع يعني أنها ليس فيه نقص أو فيه ليس فيه نزول يعني يؤثر على مقدار الزكاة، فإنه لا بأس بذلك. السؤال الثاني يقول: إذا كنت مسافرا وأردت أن أجمع صلاة المغرب مع العشاء، وعندما وصلت وجدت الناس في صلاة العشاء، فكيف أصلي معهم؟ هل أصلي 3 ركعات وأجلس؟ نعم، تدخل معه بنية المغرب، وإذا قام الإمام للرابعة أنت تجلس وتنتظره حتى يسلم وتسلم معه، ثم تأتي بصلاة العشاء يعني وتصليها ركعتين. كذلك يقول: إذا كنت مسافرا وصليت المغرب وأردت أن أجمع صلاة العشاء، فوجدت جماعة يصلون صلاة المغرب، فكيف أجمع الصلاة؟ هل أصلي معهم أو أنتظرهم ينتهون من الصلاة؟ إيش السؤال؟ صليت المغرب وأردت أن أجمع صلاة العشاء، وجدت جماعة يصلون المغرب، أدخل معهم وصلي العشاء بنية العشاء، وكيف أفعل؟ لا، صلي وحدك، أقول صلي وحدك. يقول إذا كنت مسافرا فدخلت المسجد وفيه جماعة يصلون العصر وأنا لم أصلي الظهر، هل أتم الصلاة معهم بنية الظهر وبعدها أقيم الصلاة وأصلي العصر؟ نعم، تصلي معهم بنية الظهر، تصلي معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر. سؤاله الأخير يقول هل صلاة الظهر يوم الجمعة إذا كنت مسافرا تجمع مع صلاة العصر؟ لا تجمع إلى الجمعة في العصر، لأن العصر تجمع إلى الظهر والجمعة ليس الظهر وإنما هي جمعة. يعني الإنسان إذا صلى الجمعة لا يأتي بالعصر بعدها، لأن الجمعة يعني لأن الجمع إنما هو بين الظهر والعصر، وهذه ليست ظهرا، هذه قالها جمعة، فلا يجمع بينهما، وإنما يصلي الجمعة في وقتها، وإذا جاء وقت العصر يصليها في وقتها. مثلا هو مسافر وظهر يصلي ظهر، هو مسافر يوم الجمعة لكن صلىها ظهر، خلاص إذا صلى ظهر يجمع بينها، لأنها خلاص ما دام أنه ما صلى الجمعة وإنما صلى ظهر يجمع بين الظهر والعصر. شكري عبد الرحمن يقول فائدة، إبليس يستحي من الرافضة، من كتاب المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر بن محمد الدينوري القاضي المالكي متوفى 333. كتاب المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر بن محمد الدينوري القاضي المالكي توفي 333 بتحقيق الشيخ مشهور. يقول حدثنا أحمد قال حدثنا سليمان بن الحسن بن النضر قال حدثنا محمد بن الحسين عن البراشي عن عوانة أنه قال يعرض